الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: متى تكون المعلقات التي يعلقها الإنسان إما في بيتهم أو سيارتهم تأخذ حكم التميمة؟ الحمد لله، وبعد، لا يكون المعلق من جملة التمائم إلا إذا صاحبه الاعتقاد بأنه يجلب الخيرات أو يدفع المضرات، إما سبباً وإما ابتداء. فإن كان سببا فهو من جملة الشرك الأصغر، وإن كان اعتقادا في ذاته فإنه من الشرك الأكبر. وأما إذا علق الإنسان على بدنه أو في سيارته أو في بيته شيئا ولا يعتقد في هذا المعلق شيئا من الاعتقادات الفاسدة، فإن هذا المعلق لا بأس به. فالإنسان يعلق على عينه النظارة، والمرأة تعلق على جيدها القلادة، وتلبس في يدها الحلي، وتعلق الخاتم على أصابعها، ونحن نعلق في سياراتنا بعض الأشياء كالدعايات أو السفر أو دعاء السفر أو بعض الآيات، لكنه لا يصحب هذا التعليق شيء من الاعتقادات الفاسدة. فمتى ما صاحب المعلق شيء من الاعتقادات الفاسدة فإنه يعتبر تميمة، والتميمة حرام كلها، سواء أكانت من القرآن أو غير القرآن، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في التمائم المنع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، والأحاديث في هذا كثيرة. وأما إذا لم يصاحبه شيء من الاعتقادات الفاسدة فإنه يبقى في دائرة التزين به، أو في دائرة ما يباح تعليقه. فلا يكون هذا المعلق تميمة إلا إذا صاحبه الاعتقاد الفاسد، والله أعلم.